على الأرجاء، وإذا وجه الكون ضياء، طلع الصبح على الأرجاء، وإذا وجه الكون ضياء. ومضى طفل بحقيبته يسرع ما بين الأحياء، ومضى طفل بحقيبته يسرع ما بين الأحياء. كان يسير إلى المدرسة مسرورا يمشي في ثقة، كان يسير إلى المدرسة مسرورا يمشي في ثقة، ويفكر في مستقبله يرسم أحلاما خضراء، يرسم أحلاما خضراء. طلع الصبح على الأرجاء، وإذا وجه الكون ضياء، ومضى طفل بحقيبته يسرع ما بين الأحياء. كان يفكر وهو يسير ماذا في غده سيصير، كان يفكر وهو يسير ماذا في غده سيصير. أيكون طبيبا مشهورا فيداوي الناس الفقراء، فيداوي الناس الفقراء. طلع الصبح على الأرجاء، وإذا وجه الكون ضياء، ومضى طفل بحقيبته يسرع ما بين الأحياء. هل يصبح يوما طيارا أم يصبح يوما بحارا، هل يصبح يوما طيارا أم يصبح يوما بحارا، أو أستاذا أو مكتشفا أم يغدو أحد العلماء، أم يغدو أحد العلماء. طلع الصبح على الأرجاء، وإذا وجه الكون ضياء، ومضى طفل بحقيبته يسرع ما بين الأحياء. ومضى يقرأ كل كتاب بين يديه في إعجاب، ومضى يقرأ كل كتاب بين يديه في إعجاب، يطلب من خالقه عونا، يطلب عونا، وهو يجد صباح مساء، وهو يجد صباح مساء. طلع الصبح على الأرجاء، وإذا وجه الكون ضياء، طلع الصبح على الأرجاء، وإذا وجه الكون ضياء. ومضى طفل بحقيبته يسرع ما بين الأحياء، ومضى طفل بحقيبته يسرع ما بين الأحياء.